Killa hadhil ard matak fi masaha law na'isi bila sama winta ayasana bakhub law tadikil ardi nasken kallikul abtahiyya wa basalam ansharu akhlal kalam zainu يختيرون أب محبات وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سما وانت آية سنا بخب لو تديك الأرض نسكن كلكو أبتحيا وبسلام أنشروا أخل الكلام زين يختيرهم أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام أنشروا أخل الكلام زين ودن يختيرون أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام أب تحيا وبسلام هذا هو دين السلام.